يقول: من هم الذين لا تجب لهم الزكاة أو الصدقة حتى ولو كانوا محتاجين؟ أهل البيت لا يعطون، بل وهاشم رفض النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، وهكذا والداك وأولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة، إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك، على أبيك وأمك وجدك وجدتك وأولادك لا من الزكاة، الزكاة لغيرهم، لفقراء من أقاربك الآخرين، إخوتك الفقراء، بني عمك، جيرانك، الفقراء الآخرين أجناب من المسلمين تعطيهم من الزكاة. أما والداك أبوك وأمك جدك وجدتك وأولادك هؤلاء تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة، وهكذا كل غني لا يعطى من الزكاة، لا يعطاها الفقراء، والكافر لا يعطاها إلا كان مؤلفا على الإسلام، مؤلف على الإسلام يعطى الزكاة تأليفا له للدخول في الإسلام أو لقوة إيمانه ويقينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.